اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارزقهم الصبر، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم أعن أحياءهم يا رب العالمين، اللهم ارددهم إلى بلادهم آمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، نسألك اللهم أن تدمر دولة الروس، اللهم دمرها تدميرا، اللهم اجعلها عبرة للناس، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واهزم جندهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم بعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الإلفة عداوة يا رب العالمين. اللهم دمر ترسناتهم التي يفتخرون بها ويعلون بها على عباد الله. اللهم أنزل عليها الصواعق التي تدمرها من السماء، إنك على كل شيء قدير. إخوتي في الإسلام، عليكم بالدعاء لإخوانكم، إنهم في حال لا يعلم بها إلا الله، إنهم في ضيق، إنهم في كرب، أطفالهم تضربهم القنابل، الرجل مع أهله فإذا به تضربه القذيفة، وهذا تجرحه، وهذا تكسر عظمه، وآخرون مشردون في عز الصقيع والبرودة، إنهم في حال والله يثالها يا أخوان. أدعو لهم في هذه الليالي المباركة، أدعو لهم بالصبر والثبات، وأن يجمع الله شملهم ويهزم عدوهم. وهؤلاء الروس المستكبرون اليوم هم ملاحدة كفار، إما شيوعيون لا يعترفون بدين إطلاقا، وإما نصارى خبثة. عليكم بالدعاء لهم، بالدعاء لهم أي لإخوانكم في الشيشان، وبالدعاء على أعدائهم. ألحوا على الله، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. ولا تقنطوا من رحمة الله، ولا تقولوا كيف يصبر هؤلاء لدولة عظمى، فإن الله يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أليس الله بقادر على أن يزلزل أرضهم؟ بلى والله قادر على أن يرسل عليهم الصواعق فتدمرهم وأسلحتهم، قادر على أن يجعل بأسهم بينهم فيتناحرون فيما بينهم. كل هذا أمر سهل على الله عز وجل، يسير على الله. علينا أن نلح على الله عز وجل بالدعاء لإخواننا والدعاء على أدائنا. إن الإنسان إذا ذكر حالهم يكون الحلو عنده مرا، والعذب ملحا، والنوم أرقا، إلا من مات قلبه، فما لجرح بميت إلامه. اللهم إنا نسألك أن تقبل دعاءنا، وأن تقر أعيننا بهزيمة الروس وبانتصار إخواننا في الشيشان، إنك على كل شيء قدير. الآن لا تعدينا الوقت المحدد بعشر دقائق يا جماعة. نعم، العادة إلى 10:30 علشان ترتاحون قبل التهجد، الآن 11:30. أرجو منكم السماح، أرجو منكم السماح. نعم، مسامح، سامحكم الله. أنا زدت عليكم 10 دقائق، وبناء على ذلك، وبناء على أننا كلنا نطلب الراحة، أرجو أن لا يتبعنا أحد، لا لسؤال ولا لسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.